علق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله سورة النبأ وسورة النازعات أسجر سو ود سورة عبسة يا درسن جيتا مسجنا يدرسو إشي. هذه السورة والنموش هي مكية. نقول بزه السورة عند تلك نقرنا يعلن السمن دنو المؤمن غالي مؤمن بتقام بتقام يتكبر يتودد يلاك اي درجة لو مؤمن نو بزي ألم عند مؤمن الله سبحانه وتعالى لأند مؤمن بلو أمة كاملة دمت ما تأتشو ليات أفاتشو يتشلال لأند مؤمن سيل الله سبحانه وتعالى بزو سوش لفج يتشلال مؤمن ميزانو كباد نو مؤمن بتقام بتقام بتقام تن بالله تلك انت ميزان يعلو يهن نقر نرد لن ولتن يعني نقر يهيش سورة بتلي مجمر يوا زاري مفسروا آيات سبب نزول اللو هلا شو متاك الله شو سلا عبسة يعني لمن ندور ردك نزي أسرة سدست آية لمن ندور ردو ሁላችሁም የምታውቁ ይመስለኛል ሰበብ አለው እሱም አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ላ አብዱላህ ኢብኑ ኡሙ መክቱም የሚባል ነው ሰበብ ንዙል አብዱላህ ኢብኑ ኡሙ መክቱም ያዙት ይህ በጣም የተቀደሰ ሰው ነው እውር ነው አያይም ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአይናችን አይደለም የሚፈርደን ላ በልባችን ነው አይደለም ደው ወንድሞች إلا من أتى الله بقلب سليم قلب الله سبحانه وتعالى كما تو بلاينو بقرآن يتكسو قلب يميلو لب إن يامن نفردو بلبنو إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن سويو عبد الله بن أم مكتوم أور نبر لكن ودى تفسير كما هدا شمب فيه يسويو مانو يهن يهل آيات قرآن آيات يورد لتنا بسو نبياتشن يتكتو نبياتشن كو تكتوال تقسسوال الشي الله بزيه سو مكنيات نبياتشن صلى الله عليه وسلم عاتبه عاتبه مالت تقسس مالتنو. طيب هذا الرجل صحابي جليل بتقام كتوددت صحابة أندنو وهو ابن خال خديجة بنت خويلد أم المؤمنين يا نبياتشن مست مجمر يا مستي هون تشو خديجة يا أقوت والجنو هذا الإنسان أور نبر كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نال التوقت هلت مؤذنوش نبروا لنبياتشن بلال ابن أبي رباح نا ابن أم مكتوم عبد الله ابن أم مكتوم إشي كان بلال يؤذن للصلاة مرة وهو يقيم لها والعكس عندنا جزي بلال أذان يا درجال عبد الله بن مكتوم إقامة يا درجال عندنا جزي رمو عبد الله بن مكتوم أذان يا درجال بلال إقامة يا درجال بفجر جن بفجر من نبر مجمرة بلال أذان يا درجال تتنكق وتنسو يثني النسال قلاون يوم التاتب قلاو التاتب وضوء يرق وضوء يرق تزجاج يوم الأذان በእንትኑ በአገራችን ነበር እዚህም አለ አንዳንድ ቦታ አለ እዚህ ሳውዲ አረቢያ በአንዳንድ መስጊድ እና قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن عبد ابن ام مكتوم لالو برمضان ጊዜ መጀመሪያ بلال اذان لالنا من ማለት ነው ብሉ ጠጡ يعني رمضان ማለት ነው ብሉ ጠጡ فجر ሳይገባ የሚባል አዋጅ يا بلال أذان نبر كذبوها لا فجر سيقبا هل سو مقبون دياسكم عبد الله بن أم مكتوم يا فجر أذان يا أذان إلى المارثنو يا بلال فجر هذا لم تتنككو بلوت أتو فجر سيقبا مارثنو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة نا بتأمس لم يودت عبد الله ابن مكتوم ነቢያችን ወደ ሰፈር ሲሄዱ የመዲና አሚር አርገው ያስቀምጡት ነበር። እንዴ እውር አይደለም እንዴ? እውር ቢሆን እኮ ልቡ እውር አይደለም፣ ጭንቅላቱ እውር አይደለም፣ ምላሱ እውር አይደለም። እና የመዲና አሚር አርገው አንዳንድ ዑለማዎቹ ሁለት ጊዜ ይላሉ፣ አንዳንድ ዑለማዎቹ 13 ጊዜ የመዲናን አሚር አድርገው ይሳፈሩ ነበር ወደ ጦርነት ሲሄዱ ወደ ሰፈር ሲሄዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ በኋላ وقد استخلفه يعني بعد العلماء ሁለት ጊዜ ይላሉ بعد العلماء ከአስር በላይ ይላሉ كان من اول من هاجر الى المدينه ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሂጅራ ሲሄዱ መጀመሪያ ሂጅራ ሄደው مصعب ابن عمير اول امباسادر መጀመሪያ የእስልምና አምባሳደር ሆኖ የተገኘ ሙስዓብ ነው። ሁሉም ወደ መዲና ከመሄዱ በፊት ሙስዓብ ኢብኑ ዑመር ሄዶ የመዲና ሰዎች አስተምሮ ወደ እስልምና ያስገባቸው ሙስዓብ ኢብኑ ዑመር ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ሰው አብዱላህ ኢብኑ ኡሙ መክቱም ይሆናል። እውር ነው፣ ላኪን ሃጀረ ኢለል መዲና ፊራራን ቢዲኒሂ ከዲኑ ከዲናቸው ሸሽተው አይደለም የሚሄዱ የነበሩ። እሺ፣ በጣም ስለተቸገሩ በመካ ማለት ነው። ኢዘን እንዙሩ ያ አኽዋ ምን አጃኢብ አብድላህ ኢብኒ ኡሙ መክቱም እውር ነው። እናንተ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም ሁለት አይን አላችሁ፣ ታያላችሁ አይደለም? ግን የአብዱላህ ኢብኒ ኡበይ ኢብኒ አስተግፊሩላህ የአብዱላህ ኢብኒ ኡሙ መክቱም የህይወቱ ታሪክ ብታዩ በጣም ይገርማል። ሁሉም አልገልጽም ዛሬ ሁለት ነጥብ ብቻ እገልጻለሁ። አንደኛው ካነ የተመና ልጂሃድ ያስቃል ነገሩ። አንዳንድ ጊዜ እውር አይገርማችሁም ወንድሞች? እኛ አይናችን ክፍት ሆኖ እንዲያውም ሞት እንፈራለን። እሱ ግን እውር ሆኖ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ በጣም ያፈቅር ነበር፣ ይጓጓ ነበር። የቁል ምን አጃኢብ ዓብድላህ ብኒ ኡሙ መክቱም كان يتمنى الجهاد غير أن فقدان بصره كان يمنعه أي نؤور سلهنا نونجي بتقام يقوى نبر من ذلك. طيب، ثم تحقق له ما يطلبه في معركة القادسية. نا قادسية تبالتشو بتقام تلك طورنت بعمر قزي معرفتنو نا طورنت سمنيو بقى سيقوى مجرشة خلاص. እዛ ቃድስያ የተባለው 40,000 ሰሓባ በነበሩበት 180,000 ጠላት የነበሩበት እና እዛ በጦርነቱ ተካፈለ። የሚገርመው እንዴት ቢግ ኮሽን ማርክ ነው የምታደርጉት? እውር ሆኖ ማንን ሊገድል ነው? ሊገደል ካልሆነ ማን ሊገድል ነው? ጥያቄ ይመጣል አይደለም እንዴ? በሁላችን ግን ጦርነት በጂሃድ ፊሰብላ መግባት አለብኝ ብሎ እምቢ ስላለ ሳዕድ ብኒ አቢ ወቃስ የጦር መሪ የነበረው እሺ ግባ አለው። ስራው ምን ነበር? የእስላሞቹን ባንዲራ ይዞ ይቆማል። እንግዲህ ኩፋሮቹና ሙስሊሞቹ እርስ በርሳቸው ሲገዳደሉ እሱ ባንዲራው ይዞ ቁሞ ምንድ ነው የሚጠብቀው? ወንድሞች ካፊሩን ለመግደል እንዴ? ካፊሩማ እንዴት ይገድላል? አያቸውም። የሚጠብቀው ምንድ ነው ወንድሞች? ባንዲራ ይዞ ሞት ነው የሚጠብቀው። ማሻ አላህ። እና በየደቂቃው አንድ መጥቶ አንገቱ እንዲቆርጠው ይጠብቃል። ሀዳ ሁወ ልጂሃድ ያ ጀማዓ ሱብሓነላህ አልዓዚም። ጀና መኖሩን እና ያኒ ከቀብር በኋላ መነሳት መኖሩን ደንበኛ እምነት ማን ነው ብትሉኝ፣ ይህ ሰውየው ነው። እውር በጦርነት ውስጥ ገብቶ ሊዋጋ የቆመ ሞት ጥበቃ ነው እንጂ አንድ ሰው ሊነካ አይችልም። ጠይብ ኢዘን የቁል ወካነ ዓብዱላህ حامل لواء المسلمين فيها وسقط في من سقط من الشهداء على أرض المعركة. يا نجار بتأم إما يسجر من نجار نو متوال بنل. طيب لم دنو يقوم وزا نات أرنتو كتجمرة كتكت بهالا تلاتو شو بندراون لما ودك نمي فلقونا أيوت قومو أيوتنا متو قدلوت بندرا ودك للا سو أيني اللو سو متو بندراون يا زمارتنو السجن شهادة ويزو كزي هالدنيا هيدي. الله أكبر. اللهم يا رب يا عبد الله ابن أم مكتوم إيمان استأن والله أور ولد أرنت هيدا ببالكم ما نمسو آيامنهم، لكن هكذا كان. ولم يسمه في قوله سبحانه وتعالى دمو أهون عبس وتولى كسيل الله سبحانه وتعالى سمو التكسم عبس عبس كوستر على ما لتكونوا نبياتشن كوستر على لبت الشي قن عبد الله بن أم مكتوم بلو سمو التكسم الله سبحانه وتعالى أوكي كذب هلا من هلو علماء شو من الفقه ألا غيبة كزية من وسدو عليه ألا غيبة في ذكر الإنسان بما ظهر في خلقته عند السو بكت سلسم متراتو يماس كفانا قركو هوني من ما دلن بشرع عالو كنقا هنو بنم بيع لمسالي عبد الله بن مكتوم عورنو عور سلو هوني ابن مكتوم عور مالت عند السدبة تسك أمت أونجي يا ابن مكتوم التاقوم دي يا عورو يما يسو مالت سدبة للمالو عند الزي بيهون نورو الله يسدبو النبر أن جاءه الأعمال يا عورو سمتا سمو كمتكس عورو سمتا على الله سبحانه وتعالى سلزي لمسالي الأعمش يمبال عند تابع نبر الأعرج يمبال عند تابع نبر من ما تنوى العرج أنكسر نبرنا بسو يتاوك نبر سويو أعمش دمو عند أينو أور نبر بسو يتاوك نبر سويو سلزي عند سدب كلاس كمت كو لما تتاوك أبله عند سو ياتشي إغالي يعني بمتاوك أبت نقر تتقرى لك إشي يقول كذا قتلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سناديد قريش انقديه عبد الله ابن أم مكتوم يه آيات يوردو بس سبب هونو نبياتشن صلى الله عليه وسلم تلالك قريشوش دعوة درق نبر للنسو دعوة درق الله شو نبر لمن جنو دعوة درق الله شو لمن مكنياتهم نبياتشن صلى الله عليه وسلم إن أبو لهب إن أبو إن أنتنو يعني أبو جهل وليد من المغيرة شيبة عتبة النزي تلالك مشركوش النسون كيازو نبياتش صلى الله عليه وسلم النسو دسلمنا كقبو تكتايوشو بشي يميكوطرونا شونا نبياتشن يقوقوت لنسو بشاد اللم لا النزي أهون الوليد من المغيرة يا سيدنا خالد من وليد أباتنو دريتش اسمان في جزيرة العربية بزاقزي بقالف ستيتس يميبالو بزاقزي بأربع قروش بمولو تالاقو حبتامي نبرو وليد من المغيرة أسر وندوش نبروت نا أمست بكين أمست بقراء أسوب مهاكرونو وهوفوفوف يميلو كابا لبسو يهد نبر تبي تنيا نبر بتام تبي تنيا نبر سنت قرآن يوردو بسو بسو كاسلمي بزو تكتايو سلالو تبلو يقواقو نبر نبيهاتشن أهون عندك أن أمسنا تشو الوليد بن المغيرة عتبة وشيبة وأبو جهل وليلة أمسنا نبر أمست لأمس دعاء دعوة سيادة رقو جاء عبد الله ابن أم مكتوم من على تشو يا رسول الله علمني مما علمك الله سبحان الله العظيم أهون نبياتشن كوسترالو يعني في تال ستوتم وهو يدعو مكناتهم دعوة يدرقونا تشو نبياتشن إزا عبد الله تالكا قبتو علمني على تشو ولكن الله لم يقبل هذا نبياتشن كوستر معلتات تشو الله التقبلو لزيهن ونقلي يتشن سورة ورده لمن كوستر تلال لبا عبد الله بن مكتوم ده هاسلو هنا نو من جنو من أقبها أنت سلال نزيه عندما لتنو وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم كذا قتلوا يتشن آية نزي آياته كوردو سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم سيايو فرقوا هذا الذي يقول مجمرة فقق قلاله بفيته وكان يقول هذا الذي عتبني ربي به يهنو بس مكنيات الله يقسس أن عبد الله بن مكتوم نو بلو بتأمي ودث نبر وكان يذهب إليه ويقول تريد الشيء راسات شو نبياتشن هيدو من إلاله يا عبد الله عندنا قرت فلقال له እሱ አልጠየቀም ግን በጣም ስለሚወዱትና አላህን ፈርተው ይሰውየው ተራ ሰው አይደለም በሱ ምክንያት አላህ ቁርአን አውርዶ እኔ ነገሰጠ ሰው ነው ብለው ምን ትፈልጋለህ ወንድሜ ይሉት ነበር ወአኺራን جعله مؤذنا مع بلال مچرشا تلق ماارغ يسطوت 3 كوكب يا جنرال يا منامن انتن ماارغ يسطوت يسلمن اسلام هو مسلمنا هيمانوت مؤذن ادرغوت بلال يؤذن الاذان الاول في الفجر وابن مكتوم يؤذن اذا دخل الفجر لكن كان فاقد البصر ويخبرونه الناس بدخول الوقت طيب اورنو فجر مغباتو انديت ياقال ሰዎች ይነግሩት ነበር ምክንያቱም ገጠርተኞች ናቸው በጣም ተመኩራላቸው ያ ምን መክቱም ይሉታል ፈጅር ገባ አዘን ይሉታልና ተነስተ አዛን ያደርግ ነበር طيب وفي ذكره اياه بالعمى الله سبحانه وتعالى اوروا بلو يتقسوا يعني عبس وتولى ان جاءه الاعمى اوروا بلو يتقسوا لمندنو من الحكمه والاشاره اللطيفه للتنبيه على موضع العتب يهنجر سبحان الله تملكت وندموج مستير اللوزي الله سبحانه وتعالى عبد الله ابن ام مكتوم سمات قال من دنو كوستر يالكو ما لا تلاقاتو اندزي ليل تشلال ترغوم اندزي نو لكن يا اور سو سمات علمني سله لمن دنو كوستر يالكبت بلو يتقسو لمن دنو علماچو قال سبحان الله العظيم فذكر المجيء مع العمى وذلك ينبئ عن تجشم كلفة من تجشم القصد إليك نا عند سو أورهنو دين ما وقف اللقال أينات شو يفتت أن الزاقر يعني دين يتألالو طيب فحق الإقبال عليه لا للإعراض عنه فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول معتوبا أو مستعتبا على توليه عن الأعمى الله نبيات شن بزيه أورسو يعني كوستر كالو إنيا من لنهونو إلى اللو سلزي وانو أعمى بلو يتكسو الله سبحانه وتعالى من دنو أور دينون سيفلق أينيا اللو دين سيتألا تملكتو إلى الله سبحانه وتعالى تملكته فغيره احق بالعتب مع انه لم يكن امن بعد يعني امن مكو عبد الله بن ام مكتوم جنا ودسل من الناس هاي جبانو قران ورده الله سبحانه وتعالى ممكتلت الناس لسه بيناجر يالو جنا ود دين لمغبات سيل استمرن سيله لمن دون كوستر بله يايهو ينال يقول وما يدريك لعله الزكا أنت نبي ودا أبو جهل النا ودا وليد متهدو أنت منا قبا يسو يو راسو يرو تمتو أور هونو لكن أينون كوان أور بيهون لبو أورا دلم سلزي لمن دنو بنكت ملكيا يهو بلو نبيات شنية يقسط أنو الله سبحانه وتعالى يقول وما يدريك لعله يزكى ولو كان قد صح إيمانه نعم وعلم ذلك منه لم يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني امنو بنور انتنو علمني يا رسول الله يلنبر قن اندزي هذا اللم يالو علمني يا محمد نيالو عبد الله بن مكتوب متنا يا محمد علمني مما علمك الله لم يقل رسول الله مكناتو قال الا منم ولو أعرض لكان العتب أشد والدليل على أنه لم يكن من حين نزول الآية قوله علمني يا لامنا مهون بمنك ألن مكنياتهم علمني يا محمد نويالي ولم يقول علمني يا رسول الله يجني أزوات انجلي ستأيكاتشو عبد الله ابن أمي مكتوم لمن انديت هوك أن يا يه قرآن سي ورد እንዴ ታወቀን ያላመነ መኖሩን ያላመነ መኖሩን ያወቀነው መጥቶ ያ ረሱላህ علمني አላለም ያለው علمني يا محمد ቁረሾቹ እንደሚሉት ولما نزلت قوله تعالى في سورة النساء تملكت انجدي عبد الله بن مكتوم يعني لبو برهان او اينو اور بهونم يهيش آية بسورة النساء يتمرنات يهيش آية وردتش منها ليه الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي نعم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله إيهتشن آية ستورد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نعم ألا ترى أن الله أنزل ما تسمع يعني الله سبحانه وتعالى عذر يلم كجهاد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة النزا بنفسات شونا بنتنو بغنزبات شو جهاد يهدو سوش الله سبحانه وتعالى بلت أدرقات شو يمي الآية وردنا نا بتقام تنددي انتنو عبد الله من قبله إن شاء الله أن يهيشن آية ستورد يعني عبد الله ابن أمي مكتوم ابن مسعود هذا لم نئم مكتوم نو بتقام تنددنا بتقام أزننا من على شو يا رسول الله اندمت سماو نو نزاجي هذا مهدو الله بتقام عبرلت أتشو كفتن يا درجة أدرس أتشو እኔ እንግዲህ እንዴት ጂሃድ ለሄድ እና እስቲ ለኔ የሚሆን መፍትሄ ለምናን ብሎ ጠየቃቸውና فقال النبي صلى الله عليه وسلم እኔ ማስካሁን ድረስ እንዳንተ የመሰለ እውር ሰው መፍትሄ ገና አልመጣልኝ ምን ልበልህ እንግዲህ አላህ እንደምትሰማው ነው ነዛ ጂሃድ የሚሄዱ በጣም ከፍተኛ ደረጃ አላቸው ብለዋል እንዳንተ የመሰለ ግን يعني ገና መፍትሄ የመጣልኝ የለም በራሴ ልሰጥህ አልችልም ብሎ ሲነግሩት نزلت الآية قنا نبياتشن يتناقروت للا آية ورده من عليه فنزلت غير أولو الضرر يمتلو تملكتون قدي آياو من نبر آياو سننبب من ديت نبر لا يستوي القاعدون من المؤمنين يتشن وردتش والمجاهدون تملكتو لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بنفسات شو بغنزبات شو جهاد يميادرقو كفتن يادرجانو يالات شو يمي الورده كذبهلا عبد الله بن أم مكتوم ودى نبياتشن هيدو إني سندني مسلس منا من سبال من وردهش يتش آية وردهش غير أولو الضرر غير أولي الضرر شقر يالات شو كالهونو بستكر يعني كذا هلا اياو بمول ورده معناتنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر النزا شجر يالاتشو انكاسا يهونو سبارا يهونو اووري يهونو كالهونو بستقر ليلوچو گن عيننا قلبت يالاتشو سوچ جهاد هيدنا جهاد يالهد اند ادلم فقال عبد الله اللهم إني أنشدك بصري يا رب أنت راس أورا دركن جيتاي ندقنا رمو جهاد ميهد دمو تلك بلت أتسطه إنيس من لارق بلو سنتنسل نزلت غير أولو الضرر أولو الضرر مارف من واندموش شقر يالله تشو الزهلاء عفو تبلوال شقر يالله تشو جهاد اندهدو نومي كواتره مكناتهم عينات تشو سلم ما عينو يقول زيد بن ثابت زيد بن ثابت ينبالو صحابي قرآن يميصف يا نبرونو ود نبياتشن قرآن سيورد ابزانيو زيد بن ثابت يا نبياتشن كاتب قرآن يميصف نبر من على زيد بن ثابت والله علي لكأني أرى فخذي تحت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتألم يتشن آية ستورد علي يتشن آية ستورد إني كنبياتشن أقابي إني كنبياتشن انتاش نبر علي كذا وهلا من علي لكأني أرى فخذ رسول الله على فخذي أتألم من ثقلها حين نزلت هذه الآية يتشن آية ستورد ነቢያችን እንግዲህ ከሰሃባዎቹ ቁጭ ብሎ ሲጫወቱ ሲቆዩ ቁርአን ሲወርድ ዝም ይላሉ። ከዛ መجلس በጭንቅላታቸው ይወጣሉ። ቦዲያቸው ኳዛ ቢኖር በቃ ዝም ብሎ ከጀብሪል ጋር እየተነጋገሩ ናቸው። አሁን ምን አለ? ይህን ቁርአን ሲወርድ የኔ ጭን ከነቢያችን ጭን ታች ነበርና ወላሂ ተራራ ተራራ ወደ ጭኔ እንደወረደ በጣም ተሰቃየሁ አለ። ምክንያቱም እና سنلقي عليك قولا ثقيلا ቁርአን ከባድ ነው ከተራራ በላይ ይመዘናል ትኑ ነቢያችን ሆኖ ነው የሚችሉት እንጂ ቁርአን ከሰማይ ወርዶ ጅብሪል ሲያስተምራቸው ለነቢያችን ማንንም ሰው አይችለው ማንንም ሰው ይወላችሁ ثابت يعني زيد بن ثابت ቁርአኑ ብቻ ወደ ነቢያችን እየወረደ በጣም እንደ ተራራ ሆኖ ነቢያችንና ጭኔ በቃ ሊቆረጥ ትንሽ ነው ይቀረው አለ ከበደ አለ وقال بعض العلماء لماذا عير الله عبد الله بكونه اعمى لمن دنو اور بلو يتقسو الله سبحانه وتعالى قالوا ذكره بهذا الوصف من باب المقارنه الله سبحانه وتعالى من مارتنو يولاچو سوچ اوادادروسي اوادادرو ان الذات لالق حبتاموچ عيناچو اتطو يميايونا يح اور يهونو سو دين سيفلق ان الذات دمو دين سايفلقو يغرمالكو عين منورون ادلم لب سيبرا بتشانو فهذا اعمى البصر ولكن وقاد البصيره اين اورنو عبد الله بن ام مكتوم لكن لبو كصحي برهان يبلطال يلال وانتم يا كفار ان انت كفاروش دومو قريش لكم اعين ان هلت عين يالاچو ولكن لا تبصرون بها لانكم ليس لكم بصيره بلب يالو عين تتمسوال تدمسسوال ينانتي እሱ ግን የአይኑ እንኳን እውር ቢሆን ልቡ ግን ብርሃን ነው ለማለት ነው ይህ አዕማ ያለው። እና ቁርአኑ ምን ነው የሚለው? አበሰ ወተወላ አንጃአሁ አልአዕማ አዕማ ብሎ ነው የጠቀሰው እንጂ عبدالله بن مكتوم አላለም። قال بعض العلماء يجوز ذكر مثل هذه الاوصاف اذا كانت للتعريف عند سو بقصل سمو بتطراو لماساوق بلاه كهونه منم انت تشجر يلو وكان الشخص لا يعرف لا يعرف احد الا بذلك قتل اسمه كالتقس يما يقو كهونه بذا قتل اسم مطراته سدب ادله مالو علماءچو مكنياتهم الله اعمى بلو سلتقسو اور بلو سلتقسو وكان من السلف من يدعى عندهم كتلالق صالحوچ بنبياچنا كنبياچ صلى الله عليه وسلم قتلوا يمطو تابعوچ الاعور يعني عند اينو نبر عند عالم عند امام نو اين عند نبرنا الاعور بلو كالتكسي اياوقو نبر سو سلازي الشيخ الاعور بلو يطورث نبر الاعمش الاعرج عندمو انكسا نبر عند تلك امام نو انكس يميل نبرنا الاعرج بلو يطورث نبر قالوا كيف يعبس النبي ازي لا نمطا انغدي عبس كوسترالي مان نو ነቢያችን ፊታቸው ጠውለግ አደረጉት ትንሽ ኮስተር አድርገው ለአብዱላህ ኢብኑ ኡሚ መክቱም አዩት ማለት ነው። ለምን የነቢያችን ጠባይ ነው ወይ ይህ ነገር? ነቢያችን ሁሉ ግዜ ፈገግ የሚሉ የሚስቁ የሚያስቁ በጣም ለስላሳ የሆኑ በጣም ውበት ያላቸው በጣም ስማይሊን ፌስ የሆኑ ነቢያችን እንዴት ወደዚህ ኡር ኮስተር ብሎ ያዩታል? ይጥያቀን ክፈት እንግዲህ መጀመሪያ قالوا كيف يعبس النبي صلى الله عليه وسلم على وجه عبد الله بن ام مكتوم وهو صلى الله عليه وسلم من وصفه طيب نبياتين طيب ناتشو انديام الله من عليه وانك لعلى خلق عظيم انت محمد ودر لله بطباي باخلاق بديسيبلين ما ننسى سو يميودادر لله بلو الله تكساتشو بليلا دومو من علاشو الله سبحانه وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين ለሙእሚኖች ያንተን ክንፍ ዝቅ አድርገህ ተሸከማቸው ያኒ በጠባይ በስነ ስርዓት በፈገግታ ሙእሚኖቹን ያዛቸው ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህን ወስያ ያሰጣቸው። እንዲያውም ሲገልጻቸው አንተ ከፍተኛ ጠባይ ያለህ ነው ብሎ ሲገልጽ እንዴት ነቢያችን ኮስተር ይላሉ? ጥያቄው ነው። እሺ قالوا لم يقل شيء يسيء عبد الله عبد الله ابن ام مكتوم እሱን የሚጎዳ ነገር ነቢያችን አልተናገሩም። ኩለማ ፊል አምር ያኺ እኔ አንነገር ልንገራቸው ወንድሞች፣ ኡቅሲም ቢላህ ቁርአን ውስጥ ገብተህ ካወቅከው ግርም ነው የሚልህ። አሁን ይህ ነገር መልሱ ብትላቸው ሰዎች ሊመልሱ አይችሉም። መጀመሪያ አላህ ለምንድን ነው አዕማ ያለው? ይህ ትልቅ ምስጢር ከዑለማዎቹ ካላገኘኸው አታገኘውም። አዕማ ያለው አሁን ብለናል አይደለም? አዕማ ያለው ምንድን ነው? ለማወዳደር ነው ብለናል። እናንተ ትላልቅ ቁረሾቹ አይን ያላችሁ እንኳን እምቢ ያላችሁ እውር ብላችሁ የምትጠሩት ሰው እና አላህን ፈልጋለሁ ብሎ ወደ ነቢያችን ጠጋ ሲል አያስገርምም ማለት ነው። ሁለተኛ ነቢያችን ለምንድን ነው ኮስተር ያሉ? ምክንያቱም ኮስተር እንዳሉ አላህ ነገረን፣ አበሰ ብለዋል። ለምን ብለን ብንጠይቅ ተመልከቱ እንግዲህ የሰዎች እንትኑ የዑለማዎቹ መልስ ለም የቁል ሸይአን ዩሲኡ አብዱላህ። ነቢያችን እኮ ያኒ አብዱላህን የሚጎዳ ነገር አልተናገሩም እኮ በፊታቸው ብቻ ኮስተር አሉ አሉ። ጠይብ ለምን? ቀጠበ ወጅሁ ወአብዱላህ ለም የራሁ። አብዱላህ ነቢያችን ኮስተር እንዳሉ አላየም። ስላላየ ነቢያችን አይወቀሱም። ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች? አሁን ሰላማት ቢመጣ ኮስተር ብለው ምን ይላል? ሰላማት ለምንድን ነው አቡ መሐመድ ኮስተር ያለብኝ ይላል። ለምን? በአይኑ ስለሚያይ። አንድ እውር መጥቶ ግን ኮስተር ብል ይኔ እንዴት ያውቃል? እሱ ምንም አያውቅም። ይህ አንድ ነው አለ። አንድ ምክንያት ይህ ነው። ቀጠበ ወጅሁ ወአብዱላህ ለም የራ ሀዘ ተቅጢብ። ነቢያችን ኮስተር እንዳሉ አብዱላህ አላወቀም። አንድ ሁለተኛ ከሸረ አላ ወጅሂ ነቢያችን ኮስተር ያሉ በአብዱላህ ወጅህ ሚማ ጁቢለ ልኢንሳኑ አለይህ በተፈጥሮ ነው አሉ። አንተ እየተነጋገርክ እያስተማርክ እየሰራህ አንድ ሰው ጣልቃ መጥቶ ሲነግርህ በተፈጥሮ ኮስተር አትልም ወንድሞች? ስናንተ ልንገራችሁ፣ በጣም ትልቅ ስራ ይዘህ አንድ መጥቶ በጣልቃ ሲገባ ትንሽ ኮስተር ትላለ። የንደት መልክ ታሳያለ። ተፈጥሮ ነው ይህ። እና ሁለተኛው ምክንያት ምንድን ነው? በተፈጥሯቸው ትንሽ ኮስተር አሉ ነቢያችን። ሶስተኛ ምክንያት ካነ ዩክሪሙሁ በቅየት ሀያቲሂ። ነቢያችን ኮስተር በማለታቸው አብዱላህ እብን መክቱብ እንኳን ባያይ ላኪን አላህ ስለ ገሰጻቸው ህይወታቸው በሙሉ እስከሚሞቱ ድረስ በጣም ያከብሩት ነበር። ሲያገኙት ያ ረብ ይላሉ። በዚህ ሰው ምክንያት እኮ ነው የገሰጥከንና እቅፍ አድርገው ይስሙት ነበር። በቃ በጣም ይወዱት ነበር። እንዲያውም እውር ነው ብለው አልተውትም፣ አሚር ያደርጉት ነበር የመዲና። ራቢዓን አራተኛ ካነ የቁሉ ዳኢመን ሀዘ ለዚ ዓተበኒ ረቢ ቢሂ፣ ይህ ነው እኮ በሱ ምክንያት ነው የተገሰጥኩ ይሉ ነበር ነቢያችን። ኻሚሰን አምስተኛ ካነ ዳኢመን የተዓሃድሁ ወዩራዒሂ አሸደ ሪዓያ፣ ያኒ ከሌሎች በላይ ያንከበክቡት ነበር፣ ያንከባከቡ ይይዙት ነበር። ምክንያቱም በሱ ምክንያት ስለ ተገሰጹ ነቢያችን ስ ሰለም። ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشر في وجهه كرهًا دمو نبياتي صلى الله عليه وسلم كوستر يالوت عبد الله ابن ام مكتوب بمطلات عدلم ابد. اعطيكم مثل يا اخوه، اني مثال لستاتشو. انت لمثال ابو انيس ويم ابو انيس بنغراچن زاري ابو انيس يلو مثلني ابو انيس قالو وندموج የተደ አቡ አኒስ ዛሬ የሉም። እሺ ለምሳሌ እንበል አቡ አኒስ ለምሳሌ ትላልቅ እንትን መጣ። ለምሳሌ ትላልቅ እንግዶች እና ለምሳሌ በኔ ልመስል፣ እኔ ቤቴ ትላልቅ እንግዶች መጡ። ኮንትራት እየተጻፈን ነው። ለትልቅ ስራ ሽማግሌዎች መጡ፣ ምስክሮች መጡ፣ የመንግስት ተወካዮች መጡ። አሁን ቁጭ ብለን ትልቅ እንትኑ ፕሮጀክት እና ለትልቅ ጉዳይ ነው የተሰበሰብን። አሁን ተነቦ ተረተን እየተፈራረምን ይህን ውል እየተስማማን እየተነጋገርን የኔ ህፃን መጣ ምን አለኝ ባባ አለኛው ይህ ማትማቲካል ነገር ትናንት ነገ አስተማሪው እንዳጠይቀኝ ይህ እስቲ አሳይኝ ይለኛል። ደብተር ይዞ መጥቶ ማትማቲክስ እኮ ትንሽ ከበደኝ አስተምረኝ ይለኛል። ኮስተር ብል ዒብ ነው ወንድሞች? እኔ ትልቅ ስራ ነው የያዝኩት። ትልቅ ኮንትራት እና ትልቅ እንትን እየመጡ ነው። መጣና ልጁ ምን አለኝ እንግሊዝኛ እኮ አልገባ አለኝ አልገባኝምና እስቲ አስረዳኝ ብለኝ ምንድን ነው ምለው እሺ እኔ ልጅ ትንሽ እዛ ቁይ እምቢ ካለ ትንሽ እዛ ቁይ እንጂ ምንድን አንተ የምትረብሸኝ ማለቱ ይህ ነገር ዒብ ነው ወይ? ዒብ አይደለም፣ ሁላችን የምናደርገው ነው። ምክንያቱም ትልቅ ስራ ይዤ ህፃን መጥቶ እንደዚህ እንደዚህ ሲለኝ አልቀበለውም። ነቢያችን ሳሰለም ደግሞ ትላልቅ ሰዎች ናቸው፣ ሙሽሪኪን ናቸው። ላኪን እነሱ ካመኑ እነዚህ አምስት ሰዎች ካመኑ እኮ መካ በሙሉ አመነች ማለት ነው። ስለዚህ ከእሳቸው ጋር በጣም ከእነሱ ጋር በጣም እየተነጋገሩ አብዱላህ ኢብኒ ኡሚ መክቱም መጥተው አልምኒ ያ ሙሐመድ ሲላቸው በተፈጥሮ ኮስተር አሉ። ገባችሁ? አምስት ምክንያት ነው ያመጣሁላችሁ። አሁን ጠይብ አሱአል لماذا المستقيمين في الدين أكثرهم من الفقراء؟ هذه السورة يا أخوة والله والله عبسة لنية تلك تمرتون يستطاقين من دنو مسلاتشو تملكتو أهون بس لمناتشن النزا صالحوش تقيوش الله مفارو بتقام دينون مكتاتلو 90% دهوش ناتشو دهوش ناتشو الله كفت أرو جمهور سلمنا እስካሁን ድረስ ለሚመጣውም እስልምናን የሚከተሉ ነቢዩን የሚከተሉ ቁርአን የሚቀሩ በጣም በጣም ዲኑን የሚከተሉ አብዛኞቹ ደሆችና ፍቋራ ናቸው። ይህ የሚታይና ሀቅ የሆነው ነገር ነው። ለምን ሊማዳ አልሙስተቂሚን ፊ ዲን አክተርሁም ምን አልፍቋራ ወልሙስተድዓፊን አክተርሁም ምንሁም ወቀሊል ምን አልአግንያ ወአስሓብ አልመናስብ እነዛ ትላልቅ ባላባት ግራዝማች የጀነራል ልጅ ሚሊዮኔር ልጅ ምናምን የተባሉ ዲንን በደንብ አድርገው አላህን ፈርተው የሚከተሉ ጥቂት ናቸው። ሀذا ሱአል ወጀቱ ጀዋበሁ እንግዲህ በዚህ ሱራ ነው መልሱ ያገኘሁት። የዚህ የቁሉ ልዑለማ ሸአን ሀذا ዲን አክተር አትባዕህ ሁም ምን አልፍቀራ ወዱዓፋ ሊአነሁም አቅረቡ ኢላ አልፍጥራ ሱብሓነላህ አልዓዚም። ይህ ነው መልሱ። እና አብዛኛቸው ያን ዲንን የሚከተሉ አላህን የሚፈሩ ሰላት የሚያበዙ ጾም የሚያበዙ ቁርአንን የሚከተሉ ጥብቅ ብለው ዲንን የሚከተሉ ፉቀራችንና ዱዓፋ ናቸው። ለምን? ሊአነሁም አቅረቡ ኢለል ፊጥራ አላህ የፈጠራት ነፍስ ምንድን ነው የፈጠራት ወንድሞች? አለ ገንዘብ አለ እውቀት እንደዚህ ነው የተፈጠረችው ሰውነት ከእናተ ሆድ ስትወጣ خرجت على الفطرة على الفطرة من مالتنا الله فطرت إيماني زه الله فطرت سونتي زه ننجي بهالا نو يمتاو حبتا من نادها سبورتنيا نادك كماو يقراز ماشلجي نايدها ليج بهالا نو يمتاو هنقر فطرة مالت مسرتي زه تولدكو nothing لا شيء نو تولدكو النادهوش ودزاك أربي على النسوناتشو ሀብታሞችስ? ሀብታሞቹ ኬሚካል ቼንጅ ተደርገዋል በእንትኑ በሰውነታቸው በጭንቅላታቸው። አንዱ ያልነበረው ሚሊዮነር ሆነው፣ አንዱ ለምሳሌ ተራ ሰራተኛ የነበረው ጀነራል ማናጀር ሆነ፣ አንዱ መተለን እንዲኒየር ነጋዴ ሆነ፣ አንዱ በሳይክል የሚሄድ የሚሆነው አሁን ለክሰስ ይሄዳል። የትናንትና ለክሰስ ነች እንግዲህ ተሳውስ እንደሆነ ትናንትና ለክሰስ የሆኑ ሴቶች አሉ አይደለም? እና ሌክሰስ መኪና ይሰራ ይወጣል ማለት ነው። ትናንትና 1000 እንኳን ደሞዙ 1000 አይደርስም ነበር። የሚገርማችሁ ነገር እኔ ልንገራችሁ እንግዲህ ዊድን ብራኬት ትምህርት ብቻ እንዳይሄድ እንጂ እኔ ይገርመኛል ወላሂ። የኔ ህይወት ከኔ ህይወት አንድ ብቻ ልንገራችሁ። እኔ አስተማሪ ነበርኩ እና አሁን ባንድ በምጽዋ ከተማ 80 መምህራን ነበሩ። በምጽዋ ከተማ 80 መምህራን ነበሩ። يعني ኤሌመንተሪ ጁኒየር ስኩል ሰከንደሪ ስኩል ምናምን ሁሉ ትምህርት ማለት ነው። እና አንድ ቀን አንድ ነገር ተገኘና መንግስቱ ገንዘብ ሰጠን ማለት ነው። ሂዱና በዓል አድርጉ እንደፈለጋችሁ እንትናሉ። ሄድንና በቃ ሌሊቱን እራት እንበላለን ጫወት ምናምን አደርን ማለት ነው። አሁን እኔ አንድ አመት ካስተማርኩ በኋላ ነው ሁለት አመት ምናምን ካስተማርኩ፣ የሚገርማችሁ ነገር ወደ አስመራ መጣሁና ተመልከቱ፣ እንግዲህ ሁለት አመት የሰራሁት ስራ ነው። እንዲያውም እኔ አልሰክርም፣ ወደ ሴት አልሄድም፣ ሲጋራ አላጤስም፣ አላህ እንደፈጠረኝ ነው ያለሁ እዛ ጊዜ። እንዲያውም ከአስተማሪዎቹ ጋር ስንበር ወላሂ ከኔ ስምንት አስተማሪዎች ነበሩ። አብረን እንደዚህ ቡድን ቡድን ሆነን ነበር እንትን የምንለው። ያኒ እራት በልተን እንደገና ወደ መጠጥ ቤት እንሄድና እኔ ወተት ብቻ ጠጣለሁ፣ ፋንታ ፔፕሲ ምናምን እንደዚህ እያልኩ እንዲያውም ሆዴን በጣም አመኝመኝ። እዛ ጊዜ ሆስፒታል ተሸክመውኝ ነው ሄዱ። ምክንያቱም ተደባለቀብኝ፣ ፔፕሲ ወተት፣ እንደገና ወተት ፋንታ ምናምን ሁሉ ተደባለቀ በሆዴና አመምኩ ማለት ነው። እንትኑ አስተማሪዎቹ ሲሰክሩ ሲጣሉ በቃ ኮታቸው ይጥላሉ፣ እንትኖቹ ኪሳቸው ይጣላል፣ እነሱ ብሎ ይሰክራሉ። እኔ የነሱ እንትን ስለቅ ማድር ነበር። አላ ኩል ሐል በጣም የሚቆጠብ ሰው ተብዬ ከሁለት አመት በኋላ ወደ አስመራ ሄድኩና ወንድሜ ነበር፣ እስቲ በባንክ ሂሳብ ክፈትልኝ አልኩት። እሺ ብሎ ሄደ። እንዴት ገንዘብ የያዘ ብሎ ይገረማል። ገንዘብ ለመያዝም በቅተሃል አለኝ። አዎ ገንዘብ፣ እኔ ምን አልሰክርም፣ አልጠጣም፣ ወደ ሴትም አልሄድም፣ ምን አልሄድም አለኝ ገንዘብ ብዬ ሄድኩና ወላሂ አስታውሳለሁ፣ አስመራ ከተማ ኮሜርሻል ባንክ የሚባለው ነው። እና ስንት ገንዘብ አለህ አለኝ። ወንድሜ እኮ ነው። 1000 ብር አልኩት። 1000 ብር ከፍ አለ፣ ተቀመጠ፣ እንደገና ተነሳ፣ እንደገና ተቀመጠ። እንዴት አለኝ፣ እንዴት 1000 በሁለት አመት እንዴት 1000 ትይዛለህ አለኝ። ገረመው። ታውቃለህ እኔ አልሰክርም፣ አልጠጣም፣ ምናምን አላደርግም፣ በጣም ብዙ ነው አለኝ። ወደ ባንክ ሄድኩና ማናጀሩ እኮ ነው አንዱ እንትን ነበር፣ በአማርኛ ነው የሚናገረው። ማናጀሩ ተነሳና 1000 ብር አካውንት ለመክፈት ብሎ ተነስቶ ሻይ አመጣልኝ፣ ቁጭ ብለን ምናምን ምናምን ምናምን ሀበ ዱብ ሆነ። 1000 አካውንት ከፈትኩ ማለት ነው። ብዙ ማለት እኮ ነው ወንድሞች። አሁን ጊዜ ያለፈ ሳውዲ አረቢያ መጣሁ። 1000 ብር በአንድ ቀን ያኔ አወጣለሁ ዛሬ 1000 ብር እውነቴ ነው። 1000 ሪያል እኔ ፍራፍሬ ከገዛሁ ምን ከገዛሁ ምን ከገዛሁ አንድ ጫማ ከገዛሁ ምናምን በቃ ሄደሽ አንድ እንትኑ እንዲያውም አላስባት ምንድነች 1000 ብር አይ ዶንት ኬር ኢት አበደን። የሁላችሁ የለውጥ እንትን ተመልከቱ እንግዲህ። እና ይህ ነገር አንድ ሰው ተፈጥሮ ፊጥራ የሚለው አሁን እሱን ለመግለጽ ነው የፈለኩት። ፊጥራ ማለት እኔ ድሮ ፊጥራ ነበርኩት። ምንም ብር አናቅም፣ ሰርተን እንበላለን። በቃ አላህ የፈጠረን ናቲን ነው፣ አለ እውቀት አለ ገንዘብ ነው የፈጠረን። ሀዚህ ሂየ ልፊጥራ። ገባችሁ ወንድሞች? ማን ይገልጽልኛል እስቲ? ፊጥራ ማለት አላህ የፈጠረን ንጹህ ነጭ ወረቀት። ድሆች እንደዚህ ናቸው አለ። ወደ ፊጥራ ቀረብ ያሉ ድሆች ናቸው። እነዛ ግን ቡራቡሬ ነው ህይወታቸው። በገንዘብ የሰከሩ በምን ምን የሰከሩ ናቸው። ኢዘን አክተር ዲንን የሚከተሉ ነቢዩን የሚወዱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን የሚወዱ ቁርአንን የሚወዱ ወደ ዲን ጠበቅ ብለው በቃ የጀና ስራ የሚሰሩ አብዛኞቹ ሁሉ ማለት ነው አብዛኞቹ ድሆች ናቸው። አብዱላህ እብን ኡበይ እብን መክቱም በጣም ድሃ ነበር። ወሊድ እብን ልሙጊራ ጥጋበኛ፣ አቡ ጃህል ጥጋበኛ፣ በገንዘብ የሰከሩ ነበሩና አሻፈረኝ ብለው እምቢ አሉ። ሀደ ማዕና ሁሉ የለፈለፍኩት አሁን ምንድን ነው? የት ለመድረስ ነው መኩር ያለሁት? የቁሉ ልዑለማ ሸእኑ ሀደ ዲን አክተር አትባዕሂ ሁሙ ልፉቀራ ወዱዓፋ። ይህ ዲን በጣም ድሃና ደካሞች ነው የሚከተሉት። ሊአነሁም አቅረቡ ኢለ ልፊጥራ። ነዓም ወሰደቀ ቀይሰር አሩሚ የሮማውያን ንጉስ የነበረው እውነት ነገር ተናገረ። ስለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቀና አቡ ሱፊያንን ጠየቀው። ምን አለው? ያ አቡ ሱፊያን፣ ይህ አዲስ ነቢ የመጣላችሁ ነዓም አትባዑሁ የሚከተሉት ተመልከቱ፣ የሚናገረው ክርስቲያን የሮማን እንትኑ ሮማን ኢምፓየር የሚመራት ንጉስ ነው ቀይሰር። እሱ ነው የሚጠይቀው። አሁም ሳደተ ልቀውም አም ዱዓፋኢህም፣ ጥያቄው እንትኑ ነው ሮማን ኢምፓየር የገዛ ቀይሰር ነው። ተጠያቂው አቡ ሱፊያን ነው። አቡ ሱፊያን እዛ ጊዜ አላሰለመም፣ ካፍር ነው። እንዲያውም የካፊሮች መሪ ነበር እና ስለ ሙሐመድ ጠየቀው። ይህ አዲስ ነቢ መጥቶ እኔ ነቢ ነኝ የሚላችሁ የአቡ ሱፊያን፣ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሃለው። አሁም ሳደቱል ቀውም አም ዱዓፋኡሁም፣ እሱን የሚከተሉ ትላልቅ ሰዎች ናቸው ወይስ ድሆችና ደካሞች ናቸው? አቡ ሱፊያን መላሌ ቃለ አቡ ሱፊያን በል ዱዓፋኡሁም፣ እና በጣም ደካሞችና ድሆች ነው የሚከተሉት አለ። ቃለ ቀይሰር፣ ቀይሰር ምን አለ ያ ንጉሱ? ሀከዛ ሁም አትባዕ ሩሱል አለ። አላሁ አክበር። ጠቅላላ ከሰይድና ኑህ ጀምሮ እስከ ሙሐመድ ረሱሉላህ የመጡ ነቢዮች በሙሉ ተከታዮቻቸው ደካማችሁና ድሆች ናቸው አለ። ሊኤሽ ማን ይመልስልኛል? ሊአነሁም አለል ፊጥራ፣ አላህ የፈጠረን በዛ ደረጃ ነው ያሉ። ከፍ ከፍ ከፍ ብለው ሚሊዮኔር አልሆኑም፣ አልጠገቡም፣ ገንዘብ ምናምን እንትን ፎቆች አልሰሩም። አለል ፊጥራ ስላሉ ነው። ጭንቅላታቸው ክሊን ነው፣ አልተበከለም በገንዘብ በንትኑ። ወሊዛሊከ የቁሉ ስብሓነ ወተዓላ፣ ተመልከቱ፣ የቁሉ ስብሓነ ወተዓላ ለማ ቃለ ሰናዲድ ቁረይሽ ሊረሱልላህ እጥርዱ ልፉቀራ ምን አሉት መሰላችሁ? እነ አቡ ለሀብ እነ እንትኑ አቡ እነዚህ ትላልቅ የቁረሽ የኩፋሮች መሪዎች፣ ያ ሙሐመድ አሉት፣ ናም ልንከተልህ ትፈልጋለህ? አው ከላስ በእኛና በእናንተ እርቅ ይሁን። እሽ ምንድን ነው? እጥሩድ ልፉቀራ እነዛ ድሆች ካንተ ጋር ያሉ፣ ቢላል ኢብኒ አቢ ረባህ፣ አብዱላህ ብኒ መስዑድ። ይህ አብዱላህ ብን መስዑድ ትናንትና ባለፈው ሳምንት የነገርኳችሁ ድሀ፣ እነ ሰልማን አልፋሪሲ ድሀ፣ እነ አማር ብን ያስር ድሀ፣ እንደዚህ እንደዚህ የመሳሰሉ ድሆች ካንተ አርቃቸው። ምክንያቱም እኛ የመካ መሪዎች፣ የመካ ሚሊዮኔሮች፣ የመካ ጀነራሎች ከነዚህ ጎን ለጎን ለመቀመጥ አንችል አንፈልግም አሉት። ማን ነው የሚመልስላቸው? አላህ ነው የመለሰው። ሱብሓነላህ አልዓዚም። እነ ቢላል እነ ሱሄብ እነ ሰልማን እነ አማር ልታባረር ወየልህ ያ ሙሐመድ አለው። فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. انت محمد من اغبح سلنزيت لالك ፊትና የሚፈልጉ ሀብታሞች ወየልህ፣ እነዚህ ድሆች ካንተ ጋር ለቀቅ እንዳታደርጋቸው። ወላ ተጥሩድ አታባርራቸው። ወላ ተጥሩድ አለዚነ የድዑነ ረበሁም ቢልገዳት ወልዓሺ፣ ሌትና ቀን ካንተ ጋር ጥብቅ ብለው በመጅልስ ሆኑ ዕልም የሚሰሙ ሰዎች ዩሪዱነ ወጅህ አላህ፣ የአላህን ፊት ፈልገው። ማ ዓለይከ ምን ሒሳብህም፣ አንተ እነዛ ትላልቅ ሰዎች ነን የሚሉ እነ አቡ ጀህል ምን አገባ ስለነሱ? ፍስቲን አልፍ ዳህያ ይሄዱ። ማ አለይከ ምን ሒሳብህም ምን ሸይ ወማ ምን ሒሳብከ አለይህም ምን ሸይ ፈተጥሩደሁም፣ እነዚህ እንዳታባራቸው፣ ካባረርካቸው ፈተኩነ ምን አዛሊሚን። ይህ ተግሳጽ ለማን ነው ወንድሞች? ለኢብራሂም ስራጅ ላ ለነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጠይብ እኔና አንተ እሷም እሱም በጣም ድሃ የሆነ ሰው ደካማ ሰው ገንዘብ የሌለው መጥቶ አላህን ፈልጋለሁ ካለ ወይለክ ወይለክ ወይለክ እንዳታባረው። ፈአመ ሳኢለ ፈላ ተንሀር የቁል ስብሓነ ወተዓላ አለም ነሽረሕ ለከ ሰድረከ ወወደዕና ዐንከ ዊዝረክ አለዚ አንቀደ ዘህረክ ነዓም አለዚ አንቀደ ዘህረክ ايش يقول الآية؟ سبحان الله، أجر آية تكون مياس تقروا، ورفعنا لك ذكرى فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فإذا فرغت فانسوا. لا، والضحى نو، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر ينوي فلكوت، وأما السائل فلا تنهر. إن فلق له ست أيام الكمت أدها دكما اندات تبرو كوستر بله اندات تايو تتنكك يا محمد. الزيد من عليه يعني فلا تطردهم أبدا فتكون من الظالمين. طيب، كذب هلا إذا طرد الضعيف من أي مشاركة في الدين ظلم. دكامو ويمدها وسومتو قرآن أسكران كاله، مدرسة أسقبان كاله، لممار فلقا كاله، لممار فلقا له كاله، كبرركو أنت تلك وانجلن يعني. ثم قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صبر أرق النزامة تو نزيه براتشو نيا يانت تكتاين هون كالوه النزاها بتاموش. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. عند نكوان عند ساعات نكوان بهون عند دقيقة عينه ودزان زور نتارقو كنسو قهون. نعم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. من هم؟ أبو لهب أبو جهل نزي وليد قريشوش. أغفلنا قلبهم يعني لباتشو يزقنا باتشو كفاروش مشركوش ودن زأت زنبل باك إني فلقال له دين فلقال له بلو متى كفارقو إن الزاب تبيتن يش دمو بإقرها رقه قفتراتشو نزي يشي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. سميتهم بالشام كتل سو أسفل الغنم وكان أمره فرطا. وقول الحق من ربكم، وقول الحق من ربكم، فمن شاء فليكفر ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تملكتو وندموش الزهلاي الوجوه عند مثل استاتشو حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نوح كان قومه يسخرون ويقولون من الذي اتبعك إلا الفقراء. نوح سيدنا نوح زت أنيمتو أم سامت دعوة درجو من بلو يشوفوا بتنبر أنت دمو من دنه دمو أنت نوح تكتايو تشكو دعفا فقراء بإقراتشن قفترن يتعلنا تشو زكاتش هونو الدهوش إن السنة تكتلو هنجي يتعلو إن فلان إن فلان إن فلان بلو بهابتي مكو نبر. الله سبحانه وتعالى من عليه بقرآن: فقال الملأ الذين كفروا من قومه سيدنا نوح مالتنو ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. دي أنت نوح أراذلنا يعني ينيا زك زمبرو زك يالو زك تنيا هون سوش دهوش نو يتكتلو ما نتكتلها مسألة. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تمام، اسمعوا إلى رد نوح. سيدنا نوح من مرلس الله شوب القرآن: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. نانتي جاهلوش ناتشو إنيقن نزيدهوش كنين قوان لكك على رقاتشوهم الله يكتب بن يالبلو دهوش بيشان يتكتلو نوحن نوحن يتكتلو تاكال لاتشو زت أنيمتو أمسا أم الدعوة أدرقو ياغنياتشو تكتايوش أسره لتبيشاناتشو عندان العلماء تشدمو سمانياناتشو يلالو. نبياتشو صلى الله عليه وسلم أسر أمت نو أسر سوست أمت بيشا دعوة درقو أسر سوست أمت كزا أسر أمت بنتنو بمدينة تشأمرو عدلم بها سوست أمت سنت تكتاي نبراتشو نبياتشو بذي سنشري بيشا بذي بلنو عهون عند شيء أمستمتو مليون سو نبياتشن يمكتلوا له ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመቱ ኹጥባ ሲያደርጉ በአራፋ ብቻ 124000 ሰሃቢ ጆሮን ከፍቶ ነቢያችን ይሰማ ነበር። ሌሎቹ ተዋቸው፣ በአረብ ሀገሮች ያሉ በዛ ጊዜ ተዋቸው። ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ሐጅ ያደረጉ 120000 124000 ነበሩ ማለት ነው። ኑህ 950 ዓመት ዳዕዋ አድርጎ ከ12 እስከ 80 ሰዎች ብቻ ነው ተከታይ ያደረጉ። ደሞ እነዚህ በሙሉ ድሆች ነበሩ፣ ድሆችና ዱዓፋዎች ነበሩ። إذن يا أغنياء إن أنت هبتاموش يا هبتاموش يا هبتاموش يا مغفلين والله يا مثقفين تمرنا لي متلو دكتوريت النامن آمن من آمن يا متأتشو والله إن أنت الله إن قال تكتلاتشو فانديان قوان كان أنت يبلتال بل أقسم بالله العظيم آساما آشامانا انتنو قندان ولا أهياء وشا كنا انتي بلتال. نعم، ويا من تعجبه نفسه نفس عجبت بك أبت أمي مقتاتر سو كان لي سبحان الله العظيم يبعدك عن الدين كدين كدين يميسرك حبت يميارك كدين يميارك حبت كدين يميارك تمهرت كدين يميارك ونبرنا انتنو مأرق أف له وتف تفبلوا لتنا والله العظيم بالدنيا خسارة بآخرة خسارة نو. ويا فقراء ان انت دهوش دمو والمستضعفين دكام ماوش المتمسكين بهذا الدين هنيئا لكم كونغراتوليشن والله العظيم كونغراتوليشن نزا دكاموش ان دهوش قرآننا حديثون تكتل مهدو بالدنيا كونغراتوليشن لاتشوالن ودموش وكلها أيام كلها أيام كتروات بكا سمان عمت بهون بقنات بتقطر سنت شي عمت سنت متو عمت لهون كلها ساعات وايام وسنرحل من هذه الدنيا على لم دي وندمج يفلقون عمت يستاه الله سبحانه وتعالى 50 عمت 60 عمت 70 عمت 80 عمت 90 عمت كذا بلا تقيم كذاس كذي هالدنيا تهدالك وكلها ايام معدوده وان طال فنلتقي جميعا هلاتشن من سبسبت قناله يعني كان مفرات بيتشانو وكلها أيام وكلها أيام يعني لدقاق موستي إبدس كمتولين كلها أيام يمن قيبات الزهاد الدنيا بتآت يمي قطرو ويم بسكريتو يمي قطرو آمتات بيتشاناتشو. ولذلك في السورة يتبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ليهتدوا وينجوا من النار، وذلك لأنه رأى بأم عينه الجنة نبياتشن بأيناتشو بأيناتشو جنة قبتو يوتوناتشو نبياتش صلى الله عليه وسلم جهنب أيتو يمت. لذلك يا أخوة وصفه ربه سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم. لمن دنو نبياتش بنيام ميازنو لمن دنو اسكزا كنفساتشو بلاي انتن يميادركو لمن دنو نبياتش تاكالاتشو مكنياتو جهنب أيتو سلمتو إنياقن جاهلوش جهنب سلالايين جهنبنا نفرام እሳቸው ግን ወላሂ አይተው መጡ። አንዳንድ ቀን ከቤታቸው ይወጡና ነብ ሰሃባዎቹ ሲስቁ እንደ ሲጫውቱ ሲያዩዋቸው ምን ይላሉ? ወይ ሰሃባዬ ይላሉ። لو تعلمون ما اعلم انما قبت تقنرو لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ሳቃችሁ በጣም ጥቂት ሆኖ ብዙ ታለቅሱ ነበር እኔ ያየሁት ነገር ብታዩ ነበር። يا اخوانا نحن نعلم أنه لا يوجد على وجه الأرض من يحب ويهتم على نفسه من نفسه. عند سو كنفسي بلاي كني بلاي إني نمي ود على ببال زبتنو أتاقنيو أنت نمي ود كانت بلاي يلم أرلم دي وندبوش إني كني بلاي نفسي نمي ود سو يلم حتى أباتي الناتي بيودونيم كني بلاي نفسي لا يودون. ولكن الله سبحانه وتعالى الله قد مسكروال لا عند سوال لالي كنفسه بلاي أنت نمي ود كانت بلاي أنت نمي ود عند سوال لالي كلام مناتشو والله بدينو مكفرنو عند بيتشانو سويو ما أنه يمسكر لك الله سبحانه وتعالى من على الله سبحانه وتعالى سل النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ካንተ በላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላንተ ይቀርባል። ኒ አማርኛው አስተካክሉ ትራሳችሁ። እሺ ያ ኡሙ ነስረዲን ካንቺ በላይ ነፍስሽን የሚወድ አንቺን የሚወድ ነብዩ ናቸው። አንነብዩ አውላ ቢልሙእሚኒን ከነፍሴ በላይ ማቅረብ ያለብኝ ነብዩ ናቸው። من أنفسهم وأزواجه أماتهم حتى قال له سبحانه وتعالى لما أكثر الحزن نبيات صلى الله عليه وسلم بأمة محمد بزوس يزنو على كفر قومه إن الزا أهوني الكواتشو إن أبو لهب إن أبو جهل إن وليد من المغيرة أن نمن بلو بتا أمسي السك أيو انتنو نبيات صلى يزنو الله سبحانه وتعالى أسأنا ناتشو سنات يعني إن يأسنان ناتشو نبر من ألاتشو يا محمد بقرآن كنو فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يا كنو بسورة الكهف أنت محمد إن زي زوج ألا منون بله تازن له أي من أسازنه فلعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن أسفا لما تسكاها لخي ከፈለጉ ይመኑ ካልፈለጉ ደሞ የራሳቸው ጉዳይ ነው። ኦኬ يعني حون عليك يا محمد بزوات من اساዘናቸው ነቢያችን ደግሜ መመጣው ምንድነው ባይናቸው جهنم አይተው ስለመጡ እንዴት የኔ ዘመድ የኔ ሰሃቢ የኔ উম্মা የኔ يعني የኔ حزب እንዴት جهنم ይገባሉ جهنمን ስለማያውቁ እኮ ነው ምሳሳቱ ያሉ ያለቅሱ ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والله اني امباي متاخون انديت عند سو جهنم الله يتبالي وانجل ميسرا يمي كفر نبياتين صلى الله عليه وسلم ميسد بقراننا بحديث يميافز انديت جهنم سلام ما يال سلالا ينو نبياتين كن جهنم ايتو متو يلال من عجائب افعال الله انا بغير الشيء الكبير نعم مغرماچو نغر سبحان الله الله كودده تأمر نومي سلابة أنت والله والله أقول لكم عاصي يميبالو عاصي ابن ثابت يميبالو عنديت قريش نبارج سلافة يمتبالو بمكة يه عاصي ابن ثابت يميبالو صحابي جليل بغزوة بدر أباتوانا وندموا يجدل سونو بطرنتنا أوكو عدلم طرنت بغزوة بدر أباتوانا وندموا تجدلو والولج ووالج ما أنه يجدل بنيالج والله عاصي بن ثابت يمبالونو يجدلو من هذا الرقج حبتامنا برش لجتوا من هلج عاصي بن ثابت ياقني بهيوتو يامت قلن ويم قدلو راسو يامت قلن متو جمل ستو الله عليك متو جمل مالت متو مرسيدس مالت نو بزاري بتناچن متو جمل ستو الله عليك وندموچ بقريشوچ قوانقوان نناگر جمل مالت بزا غزي مرسيدس لكسس بي ام دبليو مالت نو متو جمل ستو الله عليك تمام راسو بتشا يا متالني من ادرج الله سبحانه وتعالى በጦርነት አንድ ጦርነት ነበር ነቢያችን ያላኳቸው አንድ ቡድን ነበርና እነዛ ሰዎች 10 ነበሩ ነቢያችን ያላኩት ቁርአን ለመحافظ ብሎ ነው ያላኳቸው እነዛ የተላኩባቸው ሰዎች ኺያና አድርገው እነዚህ 10 ሰዎችን ገደሉዋቸው ላኪን ሲገድሉዋቸው ይህ ዓስ ኢብኑ ثابت የሚባለው ሰሃቢ كما قدلوا بفيت كان أقسم على الله لا الله بمهلا تأيقوت نبر من علي اللهم علي أقسم بجلال وجهك بتلقوا فيته بتلقوا كبرته امن على الله علي ألا يمس جلدي كافر يعني قودا يعني انتنو يعني سونت يعني قودا كافر يكافر اج اندينك والي كان قال لا تشول وندمش هون انبل الله يقبلوا لا يقبلوا مكنياتهم دعاس هذا لهم هني بونجله تطلق لك سونني اسو جن كان مستجاب الدعوة، صحابي جليل، من عليه يا ربي أقسم بوجهك الكريم بأن تأمل له إني بزيها الدنيا جسدين عند كافر داينا كوالي. أهون سويو تقدلي كان إذا أسري تقدلو تاندنو الزان دالي دمو عاصم عاصم الزان دالي عاصم نو عاصم نو عاصا دالي ملاسي عاص عاصي لنبر عاصم ابن ثابت نو. أهون كان إذا أسري تقدلو عاصم نو إن إزاي قدلو تأوكوت ستأثاو تزالات شو متو قمن لم يستطو أوكو هلوم شبابوش نات شو ترابارا ببت راسون لموسد تملكتون قدي من دنو يالكو مجمريا الله عند سوون كودده يسماين يمريت نقر هلوك أيران تأمريا سيال راسون لموسد سيلو الله سبحانه وتعالى بتاوزند سيهونو نبوش زنابير يمي بارلو لكن دنبنا شو بزوشي يمي قطرو كنكسوه بتأمي انتن يامهال نبوشنا زنابير لكننا دف دف فالوت بسونتو كونو نا شفنوت بسونتو راسون لموسد سيك أربو زيالو بكا انتن ينكسالو كذبو هلا سيچنا نكو أندو منالات شو اسكماتات أبكو چلما سيهون انزيه نبوشنا زنابيروش اي تايو ميهدالو ودك أفاتشو يقبالو ما تاسي هون بتشاون سكر راسون قرطاتشو توسد الله شو تبلو ساكو تدستنا يتأبكو تملكتو دامنا يلم زناب يلم الله سبحانه وتعالى أرسل سيلا عريما كيت عندما تايد تاوكم غرف أغرف الله سبحانه وتعالى كتراراو تلق غرف متانا عاصم ابن ثابت غرف وسدو يتند تكبر أيو أي توكم راسو جسدو عند كافر سينكاو تدفني سمو من نواهن دفين الله لتال كتصل سمو عاصم ابن ثابت سمو نو لكن صحابه وشم بلو سيموت دفين الله الله يكبر وسو يتند اللي الله أعلم غرف وسدو الله بمفلقو وتأس كمت أمارتنو تملكته يما لو نقر الله تقبل الله. طيب إذن إيه نقرنا ونقدي نقرأ التاريخ ماذا فعل نبيكم مع بني قريظة مع بني قينقاع مع بني النضير تقال لك شنانتي إذن أهون ودى تفسير نقبان قدي ودى تفسيرك قبان من لالن عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. طمع النبي صلى الله عليه وسلم وده تفسير القبان يهون نبياته صلى الله عليه وسلم قوقت الدربات من لمارق ان وليد من المغيرة الزائن ببروت لالك سوش ان دي سلم الله ما كان لشخصهم لنسو برسنال تبلو عدلهم بل لمن وراءهم يعني ان السنم يكتلوا بزوشي جاهلوش لالو النزي كسلموا هلوم يا سلمان بلو تسفى درقو. ذكر سبحانه وتعالى العتاب بأسلوب الأخبار تملكتو الله نبياتش نسلم يود من علي عبست على لو عبست لمن كوستر بلهال على لم والنموش يقرآن مستر بدم تملكتو إني أهون لمسالي مكيا اللي ويم سلامات اللي أنت سلامات لمن دنو أنت في تنكوستريم تارقو سلو يه ضربة قاضية عندما امتات ما متاسبو لكن والله عندان دسو شالو كوستر إلى اللنا تروا دلم كالكو تنش خفيف يغنال الله سبحانه وتعالى من علي يا محمد لماذا عبست لمن كوستر على لوم عبس بل لا بسوستن يو أكال أرقو نو يتناقرو ولم يقل عبست بل قال عبس وتولى. بعد هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد عبد الله يكرمه ولكن بعد العتاب تملكت انقدي عبس وتولى نبيات كوسترالو جربات شوستوت لمن لعبد الله ابن أم مكتوم አላህ ስብሐት ወተዓላ ምን አላቸው? ወማ ዩድሪከ ለዐለሁ የዘካ አንተ ምን አሳወቀ? እነ አቡ ለሃብ እነ አቡ ጀህል አያምኑም። ይህ ሰውየው ግን ከልብ ተቀስቅሶ የመጣ መሆኑን ምን አሳወቀ? ወማ ዩድሪክ ምን አሳወቀ? ይህ ሰውየው ቀጥታ እስልምና እንደሚቀበልን እንደማይቀበል ሙምኪን ሊጸዳ ብሎ መጥቶ ይሆናል። አው የዘከሩ ፈተንፈዐሁ ዚክራ አንተ ያስተማርከው ሊጠቅመው ይችላል። ለምን ኮስተር አልግበት? አማ መን እስተግና እነዛ እምቢ ብለው ተገታትረው ሽሩጥ የሚያበዙና ሀብታሞች ነን ብለው የሚገተሩ እነ አቡ ጀህል እነንትኑ፣ አማ መን እስተግና ፈአንተ ለሁ ተሰዳ። ተሰዳ ማለት ጥብቅ ብለህ በቃ ለእነሱ ዳዕዋ ታደርጋለህ። ላኪን አላህን ፈልጎ የሚመጣ እነ ዓብዱላህ እብኒ ኡም መክቱም ግን ኮስተር ትላለህ። ያኒ ከይፈ ተልሰቁ ወቱትዕቡ ነፍሰከ ፊ ኢንሳን ተከበረ ዓላ ላህ። ሌሽ ሌሽ እንደዚህ ወማ ዓለይከ አላ የዘካ። ደግሞ አንተ ሙሐመድ ምንድን ነው ችግሩ? አንተ አቡ ለሀብ ጀሀነም ቢገባ ወላ ወሊድ ወላ ዑትባ ወላ ሸይባ እነዚህ እምቢ ያሉ ጀሀነም ቢገቡ ምን አሳመመህ አንተ? ወማ ዓለይከ አላ የዘካ ያኒ ስብሓን አነ ላ አስአሉከ ሊማዛ ላ ያህተዲ ለምን እነሱ ሂዳያ አልተቀበሉም ብያ አልጠይቅህም። አንተ ሙሐመድ ተመልከቱ፣ ተግሳጹ ቀዊ ነው። ቀዊ ቀዊ ከባድ ተግሳጽ ነው። ለነቢያችን ነው ለእኛ ነው ደግሞ አንተ ምን አገባ? አንተ ዳዕዋ አርግ ብቻ። አላመነም ብለህ ብቃ ራስህን ታሳማለህ፣ ወይም ደግሞ ዝም ብለህ በማያገባህ ነገር ትገባለህ። ወማ አለይከ አላ የዘካ ያዕኒ አና ለን አስአሉከ አበደን ሊማዛ ላ ያህተዲ ለምን ሂዳያ አልተቀበሉም ብዬ አልጠይቅህም። በል ሱአሊ ሰየኩኑ ፈቀጥ ሀል በለቅት የእኔ ጥያቄ የሚሆነው አንተ ነቢዩ አደረስክ ወይ በስ መልእክቴን አደረስክ ወይ ብዬ ነው የምጠይቅህ እንጂ ለምን አቡ ጀህል አላመነም ብዬ አልጠይቅህም። የቁል ስብሓነ ወተዓላ በሌላ ቁርአን ፈዘኪር ኢነማ አንተ ሙዘኪር ኢነማ ደርሰናል ከበፊት አይደለም። ኢነማ አዳቱ ሐስር አንተ ሙሐመድ ምንም አይደለህም እኮ አንተ የኔን መልእክት ማድረስ ብቻ ነው። ፈዘኪር ኢነማ አንተ ሙዘኪር ለስተ ዓለይህም ቢሙሰይጢር አንተ አስገድደህ ሰው ወደ እስልምና ለማስገባት አልታዘዝክም። ይቀጥልና አላህ ስብሐት ወተዓላ ፊ ሱረት አበሳ ምን ይላል? ወአማ መን ጃአከ የስዓ እየሮጠ ኢማንን ፈልጎ የሚመጣ ያኒ ዓብዱላህ ብን መክቱም ማለት ነው። ወአማ መን ጃአከ የስዓ ያኒ ጠይበ ልቀልብ የጥሉበ ልዕልም ወሁወ የኽሻ ፈርቶ አላህን ፈርቶ የመጣ ነዓም ፈአንተ አንሁ ተለሃ ዝም ብለ ችላ ትላለህ። ለነዛ የማይፈልጉ ፊትህ ሰጥተህ ዳዕዋ ስታረግ ለዛ የሚፈልግ ሰው ዓብዱላህ ብን መክቱም መጥተህ ኮስተር ትላለህ? ከላ ይህ ነገር እንዳይደገም። ኢነሃ ተዝኪራ ቁርአን እኮ ነው ይህ ነገር የእኔ ቃል እኮ ነው። ኢነሃ ተዝኪራ ፈመን ሻአ ዘከራ የፈለገው ወደ እስልምና ይግባ፣ የፈለገ ቁርአን ይከተል። ፊ ሱሑፍ ሙከረማ አንተ ይዘኸው የመጣኸው ሙሐመድ ጋዜጣ አይደለም፣ ደብዳቤ አይደለም፣ ወይም የሰው መልእክት አይደለም። የኔ እኮ ነው። በትልቁ ሉሑል መሕፉዝ የተሐፈዘ የአላህ ቃል ይዘህ እኮ ነው የመጣኸው። ጨዋታ ነው እንዴ? ከላ ኢነሃ ተዝኪራ ፈመን ሻአ ዘከራ ፊ ሱሑፍ ሙከረማ በሉሑል መሕፉዝ የተጻፈ ከዛ እየተቀዳ የሚመጣልህ የአላህ ቃል መርፉዐቱን መርፉዐቲን ሙጠሀራ በከፍተኛው ለሑል መሕፉዝ የሰፈረው ከፍተኛ የአላህ ቃል ነው እኮ ነው። ቢአይዲ ሰፈራ ያዕኒ እነዛ መላኢካዎች እንደ ሰፊር እንደ አምባሳደር ሆነ የሚሰሩ እነሱ ይዞት የመጡ እኮ ነው። ዓብዱልዓሊም ሰዒድ ወላ ዓብዱልቃድር ወላ ሙስጠፋ ይዞ አይደለም የሚመጣው። እነ ጅብሪል እነ ሚካኤል እንደዚህ ይዞ የሚመጡት ቃል እኮ ነው። ኪራሚን በረራ ምንም አይነት ወንጀል የማያውቁ መላእኮች የሚሸከሙት ቃል እኮ ነው። ለምን አንተ ታሳንሰዋለህ? አቡ ጀህል አላመነም ወላ ምናምን አላመነም፣ ምን አገባህ? አላሁ አክበር። ቀውልሁ ፈመን ሻአ ዘከራ ሀደ ተሕዲድ። ተመልከቱ ወንድሞች፣ የፈለገው ይመን ያልፈለገው አይመን ማለት ምርጫ መስጠት አይደለም ማስፈራራትና በጣም ቅጣት እንዳለው ለማሳወቅ ነው يقول سبحانه وتعالى في سورة كاف تملكتو كنيغا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يهنجر يفلق يمن يالفلق يكفر مالت مرج أنا واندموش يمرج أنا وي اندزي كونا ما نكفر على النجي من اللي بتكفرنا زينة تارق على الله قنزب تبال على الله قبو تبال على الله حارت أتبال على الله نفلق تشفر على الله مكرياتهم مرج أسدتها الله سبحانه وتعالى إذن مرج أهل اللهم تحديدنا وتحديد عندي التحديد مهول الناك ألا نندموش فمن شاء فليكفو فليؤمن يفلق سلمنا نكتل يمن ومن شاء فليكفر يفلق دمو يكفر من ما دلم ينقر لمن رجاء اندال هنا انديت الناك ألا الجواب في نفس الآية آية وراسو يمن لسال من على قتلو آية وسن سن سنكملو إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها من عليه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وتأتون قد تملكتو إنا أعتدنا للظالمين لأن الزام كفروا يزجنوا نارا أحاط بهم سرادقها يعني قد الدواء أروى هل أسات بأسات هون تشو الزجاج تناس كمت أنال وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه نا وها وها وها وها تأمان بلو سيشوه وها مقوتو يتجرس بتعامي تكاتل وها النس جنا سايت أتوتو كونو يفتاتشو قران ناس قلت أرجو ميسلكك وهنست أتشوالن إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا مرتفقا إذن وتأتوا يهنو ولهذا الغرض يا إخوة السابق واللاحق ما وك إني أستمر أتشو نبر تستوصل لأتشو قرآن سنك أرى اندال بجرو عن سته يهنو الله على واتبل اندزيك هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بله ازي ستوب كدرك اياو انجتو لبو قبتو هودو هلو اوطته قرطرط ادركو اياو سابقنا لاحق ما وقو كذا بفيت من علي الله سبحانه وتعالى تكتايو سمندنو تكتايو بتشا كانبكو دمو كذا بفيت سمن الله مالت اللبه إذن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين النار أحاط بهم سرادقها ينون قديه استياهون دقمن انتي اننا بنا بقرآن عبس وتولى قلبك قال لنقراتشو أنت نبيو قديه بسوستن يأكل من ناقر كوستر علي جرباون ستو لمن أن جاءه الأعمى يا أورسو عبد الله ابن أم مكتوم استمرن يا محمد باك استمرن بلو سيمتا فيتون كوسترا درقلت ما نو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت محمد وما يدريك لعله يزكى أنت من تاك الله السنت تهود أبو جهل يمتهدو إن الزاي ما يمنو إن الزاي ما يمن مهون من أسوك استمرن بلو يمتا السن ما استمر نب ربه وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى ويمدمو كاسكاش لهنا ويتشلال يتنياسو قرآن سيكرا التي كاسك أسنا تزيلوالنا ودقرامي هدي نبرو ودك أنيمت قال أما من استغنى الفلقن بلو يمسادب يميافز النزي نجاهلوش مالش ناتشو إن أبو جهل يمسادب يميكورا يميكبر نا ميافز سو أما من استغنى الفلق ميال سو فأنت له تصدى بلا نبي عشان هذا الرجوت نبيه نقدي وما عليك ألا يزكى إن أبو جهل بيامنو أنت من شجر الله وأما من جاءك يسعى يروت إيه كلبو تمرت فلقو يمتى يا الله النجر لما وقى يمتى وهو يخشى يعني من يوت بتشاد اللم الله انفرتو سيمت اندسو استمرن سيل فانت عنه تلهى طياقه نو بطياقه ملك ملك نو ياسقمطو فأنت عنه تلهى فلق له يا لي جربهن ست الله الفلقم يا لي تبق بله أنت انت لاله كلا كلا مالت زي لي تساستهل انت زي هذا اللي منقروا إنها تذكرة يا محمد يا أسكو ملكتكو قازيت هذا اللم يا أسكو ملكتو يسو نقرقو هذا اللم إنها تذكرة فمن شاء ذكرى في صحف مكرمة قرآن كونو يا الله نقر كونو كسماي وردي كروح المحفوظ تشألفو يمت أنا قر كونو مرفوعة تلك كفتنيا يعني ميزانو تلك هونو نقر مطهرة منم أينت إن كان يللو ستات يللو قشاشنات يللو قرآن كونو بأيدي سفرة يمت أدمو ب ب ب بتليجرام أدلهم يمن الكو وين بسكايبي أدلهم وين بتكست أدلهم يمن الكو وين ببالتوك أدلهم يمن الكو وين ببوست أدلهم لا ترى لك ملاكوا شيء زوت يوم التو لكبر هنا يتكبر القرآن يتكبر ملاكوا يزو بأيدي سفرة سفرة مالت سفير مالت كونه سفير مالت أمبسادر مالتنو سفرة دمو أمبسادروش مالتنو سلزي يملائكة أمبسادرو تشيزوت يمتوكونو كرام بتقام يتكبروا كرام بررا بررا مالت طاهرين منم أين تونجل يماكو عباد الله بالليل والنهار الله نميقزو قرآنو تلك هنو تشكمو يمتقرمو تلك نو بلو الله سبحانه وتعالى النزي أسرى سدست آية سلي عبد الله ابن أم مكتوم ينقر الماتنو عبد الله ابن أم مكتوم نبياتنا صلى الله عليه وسلم كأننا ليلت بتقام يودث نبر مكناتهم النزي أسرى سدست آية وردو لنبياتهم اندزي أن تنكر تقسات الورد من وندموش بتقام بتقام أن التساسات وانت النبي يعني ملأكتنيا اندزي اندات تارج طيب وانه ملأكتو لنبي نووي صلى الله عليه وسلم وانه ملأكتو لنبينا استثملكتو واندموش أدلم لنيانو واندموش باكاتشو أستمرن يالا انداتنك أولا دهنتو لدكمتو ويم لزر لقوسا ويم لك أبيلا لمن يهنقر اندايزن لنبياتشن يدرساتشو تقسات اندات سلزيه الله سبحانه وتعالى لأند سوسيل تملكتو عبد الله ابن مكتوم لسوسيل أسرع سدست آيات ورده ولتن يانقر يهابتاموشنا يتئبيتو نيوش تلاتشان ديادرن أدرق الله سبحانه وتعالى كدك كاما وكفاك إيرولاي جنة بسوات أقبنو متقنيو ونموش بحق النقر جنة مفلق سو ولد هوش ولد كاما هوش تأغايبل كان سواء تقب جنة أغنيال يا أخوانا إني ونتينو إني مالتهم كوان ترواد اللهم قن أستماري سلوهنكو يتغنيو نقر من ناقرو اندتي بيتنا اند يلين سمولين أي تاسبب بنيم من مالت مالتين تلانتنا من نقر ياتشوال له دهنت أي تشال له ميديوم نورو أي تشال له حبت أي تشال له إشي يا الله يا الدنيا نورو بمولون يالف كبت أو قال له بدم دهنت من دنو والله أقول لكم جنزب يا بزابت سو نقد ياسفافا سو يميسا قدات هلت تركعتين الزلاس كمتوات عندو كإجو ودهودو يميسا راسو هلت تركعيسا قدات باند بوتاس كمتواتنا ميزان انتو النمزانات يا سو يو كيسو بغنزب يعبت اي راسو بتمرت يتملت اسو انا يا سو يو منم حسابي للو سرتو دموزي زو قبتو همست وقت بمسجد ميساجدنا ميستونا لجوچوني زو دستن يهونو منور انا يا سو يو انكوان بأخيرا ميزان باد دنيا ميزان بنايو والله العظيم نورمال سو انا ما هونو لت بلو سيتنيا يا حبتامو من አይነት ኑር እንዳለው እነሱ ያቃሉ እነሱ ያቃሉ በደንብ ያቃሉ ግን ይደብቃሉ ኢዘን ጀና በደሃና በደዒፍ አጠገብ ትገኛለች የልብ እፎይታና ጥሞና ያኒ ራሐተ ነፍስ በደሆችና በደካሞች እንትን ነው ይህ አባባሌ ምንድነው በሽታ ያለበት በበሽታ የተሰቃየ በድህነት የተሰቃየ ማለት አይደለም ወንድሞች በዚህ እንዳታስቡት ላ ይሄማ አላህም ራሱ እንደዚህ አይወድም እንትኑ አይወድም ማለት ያኒ አንድ ሰው በበሽታ እንዲሰቃይ በድህነት እንዲሰቃይ በችግር እንዲሰቃይ አይደለም ይህ ማለት አይደለም እኔም ምለው ምንድነው ኖርማል ሆነህ መኖር ሰርተህ ላንተ ለሚስትህ ለልጆችህ ክራይ ቤት አትጠየቅም የእለቱ ምግብ ምንም ነገር አትቸገርም አበድሩኝ ያልክ እጅህ አትዘረጋም የፊትህን ውበት እንደተጠበቀ ነው አይደለም በዚህ አይነት ኑሮ አያም ማዕዱዳ የተቆጠሩ ቀኖችናቸውና የምትቆየው እዚህ በዚህ ሂድ ቀጥታ ነቢያችን ያዩዋት ጀና እንድትገባባት አለበለዚያ ሀብታሞችና ያኺ ሱብሓነላህ አልዓዚም አሁን የተማሩ ሰዎች አሉ ምንድነው ወላሂ አንዱ ጓደኛዬ ነበር አብረን ነው የተማርነው ያኒ እስከ 12ኛው ክፍል አብረን ተማርና ከዛ እኔ አስተማሪ ሆኜ ከሳስተምር እሱ ፈረንሳ ሀገር ሄደ ጀርመን ሀገር ሄደ ምን ሄደ ዶክትሬት ዲግሪ አመጣ ሁለታችን ስታየን አሁን ወላሂ ወላሂ በአዱንያ ምልክ ነው ምለ እሱ ጸጉሩ በሙሉ ሶስት አራተኛው ጠጉሩ ሄደዋል ተመልጧል ያኒ ምና በትግርኛ በራህ ነው ምንለው በሪሁ በሪሁ ማለት ምንድነው የምትሉት በአማርኛ በቃ የለውም ጸጉሩ በሁለት ጎን ብቻ ነው ያለው እና በጣም ማቴማቲክስ ነው የሚያስተምረው በዩኒቨርስ ነው የሚያስተምረው ሁለተኛ ነገር ገንዘብ አደረገ ከዛ ከትምህርቱ ወጥቶ ወደ ንግድ ዓለም ገባ لا يعرف الله ولا يعرف القبلة ولا يعرف وضوء ولا يعرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعرف من القرآن آية واحدة آك ولا تقول عزو قرابة تلو كيف عندما يجمر كيف عندما يجرس انتني لوال لكن تمرت اللي تبع لتمرت تمروال اسك 30,000 انتنو بر انتنو دموزو بتعم بزو بنقدي قبتوال ببورصة عالمية قبا بورصة تاكالاتشو የካረንስስ እንትን እንትኑ ምሁር ስለሆነ በኢንተርኔት ይነግዳል ከፍተኛ ደረጃ ደርሰዋል በአዱንያ መልክ ላኪን ጓደኛዬ ስለነበር አንድ ቀን ተገናኘና ወላሂ አንድ ራሃ እንደሌለው ነገረኝ የልብ ጥሞና የልብ ርፍት እንደሌለው ይነግረኛል በመጨረሻ አንድ ነገር ብቻ ልንገራቸው ወንድሞች እነዛ ሀብታም ያልሆንን ብላችሁ በጣም ይቆጫችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ እንዲያውም ሁለት ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች አንድ ቀን የነገርኳችሁ ትዝ የምላችሁ ከሆነ አንተ ለምንድን ነው እነዚህ ሚሊዮነራት ሰዎች በእነሱ የምትቀና ከሆነ ትሩ ነው የምትፈልጉ ወይስ ልበወለድ ዝም ብሎ ጫጫታ እውነት ነገር ነው የምንፈልጉ አይደለም አሁን ለምሳሌ ሰዎች አሉ 10 ካምፓኒ 10 ፋብሪካ 5 ፎቆች 30 መኪና 4 ሚስቶች ምናምን ገንዘብ የማይቆጠር የማይሰፈር ያላቸው አሉ አይደለም እንደሱ ለመሆን ትፈልጋለህ والله እኔ ልንገርህ እንደሱ ለመሆን 1 ዶላር ባምጣ 5 ዶላር እንትኑ 1 ድሩጅ ያለው እሺ 30 ፋይል እዛ አስገባ 30 ፋይል እዛ አስገባ አስገብታል እሺ በየፋይሉ ወረቀት አምጣና አንደኛው ፋይል ወላይ 30 ሚሊዮን ዶላር በኮሜርሻል ባንክ አለኝ ኦህ አልহামዱሊላህ ፈርማ አስቀምጠው ሁለተኛ ፋይል ክፈተው አው ያው ፋብሪካው በእንትኑ በቦሌ ኤርፖርት ያለው ፋብሪካዬ በጣም እየሰራ ነው እኮ በጣም ምርቱ በጣም ትልቅ ነው አልহামዱሊላህ ሪፖርት ተጽፎ መጣለህና ፈርማ አስቀምጠው ሌላ ሶስተኛ ፋይል አመጣና በስዊድን ሀገር የእንጨት ፋብሪካ አለኝ እሱም በጣም ጥሩ እየሄደ ነው በየወሩ 3 ሚሊዮን ዶላር ያስገባ ነው አልহামዱሊላህ ፈርማ አስቀምጠው አራተኛ አምስት ስድስት 30 ፋይል ክፈትና በሙሉ እየፈረምኩ ጥዋት ጥዋት ያያየ አስቀምጠው ልንገራችሁ ወንድሞች والله الذي لا اله الا هو ሀብታሞች ከዚህ በላይ ምንም ነገር አያድርጉ 100 ሚሊዮን ዶላር ያለው የ100 ሚሊዮን ዶላር ይበላል የ100 ሚሊዮን አልጋ በዛ ይተኛል እንደዚህ ነው የሚያደርገው በዚህ ፋብሪካ እንደዚህ ያለኝ በዚህ ካምፓኒ እንደዚህ ያለኝ በዚህ ባንክ እንደዚህ ያለኝ በቃ እንደዚህ ነው በጽሁፍ ማየት መፈረም መሄድ ይህ ነው ይህ ደግሞ አንተ ራስን ለማርካት ከፈለግ 30 ፋይል አድርግና ፋይሉ እየፈረምክም በቃ ጥዋትና ማታ እንዲያውም ከዛ አብዛው እሱ 100 ሚሊዮን ካለው 1000 ሚሊዮን ብለህ ጻፈው ማን ይከለክልሃል ወንድሞች እማፈዝ ይመስላል አይደለም والله ما فيز አይደለም እኔ ሀብታሞች አብዛኞቹ ሀብታሞች እዚ ያሉ አቃቃቸዋለሁ እንደዚህ ናቸው በቃ በሙሉ በዚህ አይነት ሜንታሊ እርካታ ያገኙ ይመስላቸዋል ላኪን ላ ይህ አንድ ነው ሁለተኛና መጨረሻ ልንገራችሁ እኔ በደንብ ማውቀው እዚህ ሪያድ ከተማ ሁለት ወንድማማች ናቸው እና ልንገራችሁ ወንድሞች መጀመሪያ ንግድ ሲጀምሩ በእንቁላል ጀመሩ እዚህ ሪያድ ከተማ እኔ ፍራፍሬ የሚሸጥበትና አንዳንድ ቁሳቁስ የሚሸጥበት ገበያ ነው አንድ ትልቅ ካርቶን እንቁላል ይገዛሉ በ35 ሪያል ይገዙና ቀኑን በሙሉ በፀሐይ ሆኖ ሁለት ወንድማዎች ናቸው በፀሐይ ሆኖ ካርቶኑን ከጨረሹት 45 50 ብር ያኒ ይሆናል 50 ሪያል ያኒ 15 ሪያል ምናም ይዞ ወደ ቤታቸው ይገባሉ በዚህ አይነት ብዙ አመት አሰሩና ከዛ በኋላ አዱንያ መጣች ሁለቱም አቃቸዋለሁ ነው ማለት ወንድሞች አብረን ሰላት እንሰግድ ነበር ይህችን ካርቶን እንቁላል ሽጠው ሲገቡ ማሻአላህ ሰላት አልፈጅር አብረን ነው ምንሰግደው ሰላት አልዒሻ ሰላት ምን አያሳልፉም በዚህ ተብቃቅተው አልሐምዱሊላህ ብለው ለብዙ አመታት እንቁላል እየሸጡ ሄዱ በኋላ አዱንያ መጣች በእግሯ በእጇ መጣችና ሱቅ ከፈቱ ከዛ በኋላ ሱቅ ሌላ ሱቅ ከፈተ ሱቁ ሌላ ሱቅ ከፈተ አሁን የመላው የእንትኑ የሪያድ ከተማ በል የመምለካ የሳውዲ አረቢያ ብልም አልተሳሳትኩም አምጪ አስመጭ ነው አስመጭ ሆነዋል ምንድነው የሚያስመጡ ጠቅላላ ሬስቶራንት የሚያስፈልገው እቃ በርበሬ ነው ስጋ ነው ምናምን ነው ሁሉ ለመጣም የሚያስፈልግ ነገሮች ሁሉ ዋናው አስመጪ እነሱ ሆኑ ማልቲ ሚሊዮነርስ ሆኑ ውጤቱ ልንገራችሁ እንግዲህ በፊት ሚስቶቻቸው አቃቸዋለሁ አይደለም የዚህ አገር እኮ ነው ሳውዲዎች ናቸው እኔ ሀበሻ አይደለም እና በደንብ እንትን ስለማቃቸው ነው እና ጥሩ ላይፍ ነው የነበሩ አሁን ሚሊዮነር ሆኑ ሁለቱም የሱካር በሽታ ያዛቸው ሁለቱም የደም ግፊት እንትን ያዛቸው በእውነት ልንገራችሁ በዚህ የተሰቃዩ ይሰራሉ ሀብታቸው ቁጥር ስፍር የለው አንዱ እግሩ ቆሰለና ሆስፒታል ገባ ስኳር ያለው ስለሆነ እግሩ ተቆረጠ አንድ በሉ ተቆርጦ እዛ ሆስፒታል 3 ወር ምናምን ቆይቶ ሁለተኛ እግሩ ምናምን ሆነ በዛ ሞተ ማለት ነው እሺ ስለ አንዱ ልንገራችሁ ሁለተኛው ስኳር በሽታ አለው የደም ግፊት አለው ተሰቃየ እንደዚህ والله العظيم عند ቀመን ይላል 11 አመት ሆነኛል አለ ከሚስቴ ጋር ግንኙነት ያኒ የሴክስ ግንኙነት በሶስት ወር አንድ ቀን ከቀረብኩት በጣም ጤናኛ ነኝ አለ አልገናኝም አለ ለምን በቃ ሰውነቴ በሙሉ የትጃራ የንግድ ሐሳብ ብቻ ሆናል ከሚስቴ ጋር ለመገናኘት ይችላልው ሞባይል ቴሌፎን ያ ቼክ ተፈረመ እነዛ እቃ ገባ አጋር እንትኑ አደረግነው 3 ትሪላ መኪና መጡ ከዛ ከጆርዳን መጣ ፈዋኪው ገባ ደረሰ በቃ ሌሊቱን በሙሉ በቴሌፎን ይሄን ገንዘብ መጣ ተፈረመ ይሄን ምናምን ብልቴ እንደሌለ ቦዲው አለ የኔ ጓደኛ አለ የኔ ብልት አለ እሱ አለ ላኪን እንትኑ የኤሌክትሪኩ ፓወር ተስበዋል ማፊ ያለ ምስቲ ያለ ብትገላብጠኝ ብትስመኝ ብትለኝ ምንም ነገር የለኝ ማለት ምንድነው አንድ ቀን አሳቀችኝ ያለ ምስቲ ምን ላርግ እንግዲህ ሌላ ሴት አገባለችኝ ምን አላገባሁም እራ አገባ ምንድነው ንግዱ ወሰለብኝ አለች እና እንደዚህ ያለ ሰባት ነው ስምንት አመት ወላሂ አለ 11 አመት ሆኖኛል አሁን ከሚስቴ የማደርገው ጉኝት ምንም ጣም የሌለው ምንም አይነት እንትን ብልቴም እንትን አይልም ስለዚህ በዚህ አይነት ከሁለት አመት በፊት ሞተ ሰውየው ሁለቱም ወንድማማቾች ሞቱ ስንት ገንዘብ ተው ብትሉኝ ممكن ጭንቅላታቸው አይቀበለው ሚሊየንስ አንድ ቢሊየንስ ሪያላት ትቶ ሁለቱም ምንም ሳይደሰቱ ከዚህ ዓለም ሄዱ ማለት ነው ይህ ነው እንግዲህ ሀብት ወዳችሁ ጠልታችሁ ይህ ነው እኔ አሁን ሼክ ኢብራሂም ምንድን ነው የሚለው ግራ ይገባችሁ ይሆናል ግን ሀብታሞቹን ጠይቁ ግን ሀብታሞቹ እውነተኛ ሀብታሞቹ ማለቴ እውነት የሚነግሯችሁ ሀብታሞች ጠይቋቸው ስለዚህ ሁለት ክሳራ ነው አኺራን ትከስራለህ በአዱንያም ደስተኛ አትሆንም ሁሉም ባይሆንም ወንድሞች ያኒ ጀነራሊ አንናገር ሁሉም ባይሆንም አብዛኞቹ እንደዚህ ናቸው ኢዘን ላሳጥረው ነገሩ አበሰ ወተወላ አንጃአሁ አልአዕማ ወማ ዩድሪከ ለአለሁ የዘካ አው የዘከሩ አሁንም ይቀራልን እንግዲህ ጥሩ የሚቀራ ከሴቶቹ አንዱ እጇ ብታነሳልኝ ቀስ ብላ በቃ በተጅዊድ ብትቀራልን ترجمو يا بسلسل نهدا إن شاء الله منو ميقرا زاري أم بلال أم هيام نلقى الأحبة أم فتحية كلا تشست إجاتش أوتو يلا بسم الله بلو أوتو قرآن كرا سبال كرات ما سمعتها اللب أوكي أم هيام فور مايك فري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاء الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم وجزاكم